ممن إسلامه أو كف شره بجاب عطيته قوة إيمانه. الحمد لله الرابع من أصناف أهل الزكاة، الرابع كما ذكرهم الله، فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة جمع مؤلف، مؤلفة قلوبهم، مؤلفة مؤلف اسم مفعول يرفع نائب فاعل، قلوبهم نائب فاعل. والمؤلفة قلوبهم المعروف أن المراد بهم السادات والرؤساء، السادات والرؤساء العشائر، الذين يرجى بإعطائهم من الزكاة أن يسلموا. ومتى يرجى؟ إذا ظهر منهم يعني القرائن تدل على أنهم عندهم ميل إلى الإسلام، فحينئذ نعطيهم رجاء أن يعني لاستمالة قلوبهم. والمال محبب للنفوس ولين الطباع، يرجى بعطيته إسلامه أو كف شره إذا كان يخشى أن يكون منه ومن قومه ومن أتباعه تسلط، فيعطى لكف شره، وهذا جاري. كثير من الأشرار إذا أعطي قطع لسانه وكف شره، وإذا لم يعطى تسلط أو كف شره أو تقوية إسلامه إذا كان مسلما. فالمقصود أن من مصارف الزكاة المؤلفة قلوب. فالفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم، والعاملين عليها يعطون لعملهم في مقابل عملهم، والمؤلفة قلوبهم يعطون لحاجتنا إليهم أن يدخلوا في دين الله. وإن كان يعني من يسلم منهم منفعة إسلامه ومصلحة إسلامه تعود إليه، والمؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة ويعطون من الخمس، من كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من غنائم حوازن في غزوة حنين. وهذا من أفضل ما ينفق فيه المال، لأن إن كان الإسلام فهذا أعظم مطلب، الإسلام هذا هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، الغاية هداية الخلق. فإنفاق المال الذي يجلب من يدخل في هذا الدين هذا أعظم خير وأعظم مصلحة للمسلم وللمسلمين، فإن من خير المسلمين أن يكثر عددهم وقلت إن المعروف من عمل الرسول والصحابة وكلام أهل العلم إن المؤلفة قلوبهم يختص يعني بالسادات والكبار الذين يعني يحصل بإعطائهم يعني مصلحة عامة ومنفعة كبيرة، فيسلم ويسلم أتباعه أو ينكف شره وشر من وراءه. نعم خالد. نعم. الرابع، المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. نعم. الخامس، الرقاب. نعم. يعني يصير إيه يعني هو مسلم، لكن هذا يعني يصير سبب لاستقراره، مثل ما أنه يكون سبب في إسلام يكون سببا في استقراره. نعم. نعم. الخامس، الرقاب، وهم المكاتبون ويفضل مكاتبون. مكتوب مكاتبون. مكاتبون. بدون تشكيل. مكاتب. لا بتشكيل. مكاتب. هذا التعبير السائد مكاتب. نعم. نعم. وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. وفي الرقاب هذا هو الخامس من أصناف أهل الزكاة. ونلاحظ سبحان الله إنه اختلف سياق لفظ الآية، ففي الأول يعني كانت الإضافة إليهم باللام، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وللعاملين وللمؤلفة قلوبهم، ثم قال وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب. قال وهم المكاتبون، المكاتب من اشترى نفسه من سيده بمال فيعطى ما يقضي به دينه، دين الكتابة، فيتحرر بذلك ويفك رقبته. وقال العلماء إن في هذه تدل على أنهم لا يعطون للتمليك بل يعطون لسد ما عليهم، لا يعطون لقضاء الدين الذي عليه في الرقاب أو لفك رقبته. قال ويفك منه الأسير المسلم. أما المكاتب فقد قال الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ويفك منه الأسير، لا ريب أن فك الأسير المسلم من أعظم المطالب وأعظم الواجبات على المسلمين. أسير عند الكفار يخلص ويفدى ويفدى من الزكاة. إذا كان المكاتب يعطى لتحريره فكيف بالمسلم الذي في يد العدو ويناله ما يناله من الأذى والضر والذل؟ فهو ففي إعطاء اعتاق له من قبضة، اعتاق على عتق أعظم من عتق الرقيق. ويفك منها الأسير المسلم، ويمكن يعني بهذا الإطلاق يمكن أن يشترى بالزكاة مماليك ويعتقون، لكن ليس للسيد أن يعتق عبده ويحتسب ذلك من الزكاة. لأنه يعود إليه من ذلك العتق. لكن يشتري مملوك ويعتقه، ولمن يكون ولاؤه؟ يكون المسلمين. لا، اشتراه من الزكاة يا أخي، أقول اشتراه من الزكاة. نعم، بعد الحاشية قال مالك يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. هل مالك؟ نعم، فحكاه غير واحد إجماعا. عظيم، يعني هذا ولو على فرض إن شاء الله ولا، لكن هذا معناه أنه لو غال العدو في فداه. نعم، وفاد المسلم، تحرير المسلم من أوجب الواجبات. ها، نعم. مكاتب ما صار شرط. إيش هو؟ خمسة عقاب وهم المكاتبون، ما صار شرط. كأنه حصل العقاب بالمكاتبين. ما هو واضح الحصر، ما هو بظاهر. يشمل العبيد كلهم، المكاتبين او غير المكاتبين. يعني قال وفي الرقاب والله هي عبارته ضيقه، قال وهم المكاتبون، حصر وفي الرقاب. الايه فيها اجمال، هي عموم، يعني في عشق الرقاب. الروض قال ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه، يعتقها لقول ابن عباس. نعم. السادس الغارم. عمال الذي يأتون من خارج البلاد. ها؟ عمال الذي يأتون من خارج البلاد العمل يشتروا من المؤلفة والكفار. والله هذا محل اجتهاد. نعم. السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. وهذا هو السادس الغارم، قال الله والغارمين، يعني وتصف الصدقة، الصدقات وهي الزكاة، في الغارمين. والغارم هو المدين الذي عليه الدين، غرم يسمى الدين، الدين يسمى غرم ومغرم، نعوذ بك من المأثم والمغرم. ويسمى الدائن غريم، ويسمى الجماعة غرماء لأنهم غريم بمعنى ذاك غريم الدائن يقال له غريم، والمدين غارم. فالمقصود يقول المؤلف يقول ايش الغارمين؟ الغارم لإصلاح ذات البين، الغارم يعني الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، تحمل دين لإصلاح ذات البين، كأن يكون بين طائفتين يعني شقاق وشر، فيتدخل بعض المحسنين بالإصلاح بينهم ولا يتأتى له ذلك إلا بتحمل مال يعطيه لأحد الطرفين أو لكل منهما يعني على أن يصطلحا ويكف بعضهم عن بعض. فهذا الذي المصلح يعطى من الزكاة ما يقضي به هذا الدين تشجيعا له، تشجيعا على مثل هذا العمل، ولا يترك يذهب الدين بماله ويجحف بماله فيصرفه ذلك عن الدخول في مثل هذه المساعي الطيبة. هذا من الإعانة على الخير، فيعطى من الزكاة إعانة له على مثل هذا. وهذا يدل على إن من مقاصد الإسلام الصلح وإزالة الشر الذي يكون بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة. فيعطى وإن كان غنيا، وإن كان قادر مما أن يقضي هذا الدين من ماله. وشرط بعضهم أنه إنما يعطى إذا لم يقضي، أما إذا أدى ما عليه فإنه لا يعطى، لأنه قد يعني صار بذلك غير غارم، الآن هو غير مدين. وتقلع وجاء في حديث قبيصة أنه مما يبيح المسألة أن يتحمل الرجل حمالة فله أن يسأل فيها حتى يصيبها ثم يمسك، يعني له أن يسأل، له أن يسأل من يعينه ومن يساعد على هذه الحمالة، مما يدل على عظم شأن الصلح. فيعطى مع غناه، نعم اقرأ والغارم. نعم الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه. ولو قوله ولو على حسب المصطلح الفقهي عندهم كان فيه إشارة إلى أنه لا يعطى مع غنى، والصحيح أنه يعطى، ولهذا أشار إلى الخلاف. نعم هذه في تعليق للشيخ البليهي ذكر قوله في مسألة ولو مع غنى، قوله وهم المكاتبون وفاقا لأبي حنيفة والشافعي لعموم قوله وفي الرقاب قوله ولو مع غنى، وقال الوزير وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يدفع إليه إلا مع الفقر. لا هذا واختار يعني المؤلف إنه ولو كان مع الغنى. قال إن لم يدفع من ماله ايش يقول ولو مع غنى ان لم يدفع من ماله، هذا هو المعنى الذي شفت من الراجح. لو نوى دفع من ماله وفي نيته هذا نبه عليه الشيخ محمد عندكم وهو حسن، أقول وهو حسن إذا منها يعني أدى ما عليه بناء على أن له حق في الزكاة ونوى الرجوع واستعجل من أجل سرعة حل الإشكال، بادر وقضى من ماله بنية الرجوع على يعني على أهل الزكاة، فهذا له وجه حسن، لأنه حينئذ دخل في هذا وأدى ما عليه بناء على أن له حق في الزكاة، ولكنه بادر حتى لا يتأجل ويتأخر يعني تحقيق الصلح حتى يجمع من الزكاة، حتى يجمع لهم من الزكاة. هذا قريب إن شاء الله. نعم نعم. والثاني نعم. أو لنفسه، أو لنفسه مع الفقر، يعني غارم لنفسه، تدين وتحمل حمالة أو تحمل مال دين لنفسه لحاجاته مع الفقر، يعني بمعنى أنه لا يستطيع وفاء الدين، تحمل ديون للإنفاق على نفسه أو ديون وقعت عليه بسبب يعني أنه مارس تجارة ثم انكسرت التجارة وتحمل هذه الديون، ولكنه الآن فقير ما عنده، فالذي عليه الديون إنما يعني يقضى دينه من الأموال التي عنده، فإذا نفدت الأموال التي عنده وعليه دين فإنه يعان من الزكاة. نعم نعم. السابع، في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم. وفي سبيل الله، هذا هو المشهور في تفسير الآية، أن المراد بهم في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، وفي سبيل الله، وهذه الجملة تقتضي إنها أن من مصارف الزكاة الجهاد، من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله، يعني يشترى من الزكاة الأسلحة والمراكب ويعطى الغزاة المتطوعة. فقول المؤلف وهم الغزاة كأنه جعل مثل قوله وهم المكاتبون، كأن المراد بقوله وفي سبيل الله خصوص الغزاة، والواقع إنه ما يعطاه الغزاة، الغزاة هم يعني ما يعطونه هو من جملة ما في سبيل الله، فيعطون ما ينفقونه على أنفسهم وما يشترون به السلاح، ويمكن أن يشترى السلاح ويشترى المراكب وكل ما يلزم للجهاد وفي سبيل الله. وأظن من المتأخرين من ذهب إلى أنه أن هذا عام وفي سبيل الله، فكل ما هو قربة وكل مصرف من مصارف الخير فهو في سبيل الله، ولكن هذا ليس بظاهر، فالمشهور والمأثور أن المراد به الجهاد في سبيل الله، وهذه لغة القرآن وفي سبيل الله. وبناء على هذا فلا تصرف الزكاة في بناء المساجد والربط وبناء القناطر والخدمات الأخرى العامة، ولا تشترى بها الكتب وتطبع، فهذا فالزكاة محصورة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. نعم. وهم الغزاة. نعم. المجاهدون أحسن عليكم يعطون فقط ما يعينهم على الجهاد أم يعطون زيادة؟ ما أعرف يعطون ما يجاهدون به أو يتركونه لأهلهم. المهم أنه يقول الغزاة المتطوعة وهم الذين لا ديوان لهم، يعني ما هم الجنود. الجنود الآن يعطون من الزكاة؟ لا، الجنود لهم مرتبات مكفيين من المال العام، من المال العام. لكن ما يقبضه ولي الأمر من الزكاة كما يعطي منه العمال على الزكاة الذي يظهر أنه ممكن أن يجعل فيها بند للجند للمجاهدين في سبيل الله. اللهم الآن يصرف كلهم الظاهر الآن بدلات خطر وكذا. ما عاد الآن الأمور لا تنظر للواقع الجاي، نتكلم كلام هذا عام. ولا الآن الزكاة فيما أظن الآن محصورة على ما يسمونه الضمان الزكاة والدخل. هذا اللي نسمع عنه أنهم يعني ميزانية الضمان الاجتماعي من الزكاة، وهذا حسن. هي طيب. نعم. يعطون لفقرهم. نعم. إذا كان متفرغ لتعليم القرآن يعطى لفقره. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. المنقطع به. أحسن الله إليك. نعم. ابن السبيل هو ابن السبيل، قال نسب للسبيل للطريق لاتصاله به ابن السبيل ابن الطريق، ما له ما يعرف إلا هذا الطريق، الطريق فنسب إلى السبيل الذي هو طريق سفره، وهو المسافر المنقطع به. سافر وكان معه مال وأخذ ولا نفد ما معه وانقطع، فيعطى من الزكاة ما يبلغه ما يبلغه، يعني يرجع ولا يذهب ويقضي حاجته، هذا محل. وإن كان غنيا في بلده، لكن الآن لو يكون عنده مال هل أمكن أن يتصل ويحوله؟ ولكن نحن قلنا المنقطع به انقطع الآن، معناه أنه ما عنده ما يرجع به إلى أهله ويقضي به حاجته. مثلا لو كان حاجا ونفد ما معه، يعطى ما يبلغه لحجه ويرجع به مهمته. لكن إذا كانت مهمته مسافر، مهمته تجارية رايح يحتاج يعطيه، لا، الظاهر أنه يعطى ليرجع ويتزود. هذا الذي نعم. اقرأ كلام الشيخ على قوله وفي سبيل الله. بس من هنا المسافر للعبادة كما يكون للسبيل محصور في العبادة؟ لا، ما هو محصور. قلت إذا صار رايح للتجارة يعطى ما يرجع به إلى وطنه. اقرأ كلام قوله السابع في سبيل الله. السبيل هو الطريق، قال تعالى قل هذه سبيلي، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسبيل الله في القرآن تطلق على معنيين: الأول معنى عام وهو كل طريق يوصل إلى الله فيشمل كل الأعمال الصالحة، كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الآية محتملة، محتملة تكون يعني معناها المعنى العام أو الخاص، محتمل. نعم نعم. وكقوله ادعو إلى سبيل ربك، هذه نعم ادعو إلى سبيل ربك، هذه ما في شك إنها المعنى العام إلى دين الله. نعم أي دينه. نعم. الثاني خصوص الجهاد، وهذا مثل قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى قوله وفي سبيل الله. والسبيل أضيفت إلى الله وإلى المؤمنين، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله. فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ الجواب على ذلك أن معنى إضافته إلى الله أنه موصل إلى الله، فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله، ولأن الله هو الذي وضعه لعباده فهو منه ابتداء وإليه انتهاء. وأما إضافته إلى المؤمنين فلأنه طريقهم الذي يسلكونه، فبذلك يتبين أنه لا تناف بين الإضافتين. قوله وهم الغزاة، يلاحظ سبحان الله أن السبيل أضيف إلى الله كما ذكر الشيخ، وإلى المؤمنين وإلى الرسول. في أي آية إلى الرسول؟ أضيف السبيل إلى الرسول. قل هذه سبيل، قل هذه سبيل، سبيل، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. وكذلك الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو صراط الله. وكذلك قوله سبحانه صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم. فالصراط كذلك السبيل أضيف، جاء مضافا إلى الله ومضافا إلى سالكيه من النبيين والصديقين والصالحين. وهل جاء مضافا إلى الرسول؟ فيه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط، إلى صراط مستقيم. وإن لم يكن صريحا لكن فيه معنى الإضافة، تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. والصراط هو الطريق، يفسر الصراط يفسر بالطريق كما أن السبيل يفسر بالطريق. قالت الجن سمعنا القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم المنذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم نعم. قوله وهم الغزاة جمع غاز، هذا هو الشرط الأول. قوله المتطوعة بخلاف غير المتطوعين، هذا هو الشرط الثاني. قوله الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم نصيب من بيت المال، ليس لهم نصيب من بيت المال على غزوهم فهم متبرعون، هذا الشرط الثالث. فهؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم وللحاجة إليهم، فيعطون ما يكفيهم لجهادهم، هذا معنى قوله تعالى وفي سبيل الله، فجعل المؤلف هذه الظرفية للمقاتل لا لنفس الطريق، فالآية معناها على كلام المؤلف الغازون في سبيل الله، فخص المؤلف رحمه الله في سبيل الله بالغزاة الذين ليس لهم ديوان، أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على غزوهم، وهذا هو المذهب. وفي هذا تخصيص للآية من وجوه: الوجه الأول أنه جعل في سبيل الله الجهاد فقط، الوجه الثاني أنه جعله للمجاهدين فقط، الوجه الثالث أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا ديوان لهم. فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال أن إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو على هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله، فيشمل بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع الكتب وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل، لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له. لكن هذا القول ضعيف، لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقا، والحصر هو إنما الصدقات للفقراء الآية، وهذا وجه لفظي. أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لا حرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها، لأن الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه لبقاء نفعه إلى يوم القيامة، فالصواب أنها خاصة بالجهاد في سبيل الله. وأما قول المؤلف إنهم الغزاة وتخصيصه بالغزاة ففيه نظر، والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة، لأن الله تعالى قال في سبيل الله ولم يقل للمجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ على رأي المؤلف لا يجوز، وإنما تعطى المجاهد أو للمجاهد قصد. وعلى القول الصحيح يجوز أن يشتري بها، يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما أسلحة وغير أسلحة ومراكب يحتاج إليها، كل ما يلزم لإقامة هذه الشعيرة فهو داخل في قوله وفي سبيل الله. نعم. وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أسلحة ومراكب يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بفي قوله تعالى وفي سبيل الله. وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله في سبيل الله يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. أما قول المؤلف المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فظاهر كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم. بل لو قال قائل يعطون من الزكاة مطلقا لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة، لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. وهل يعطى من أراد الحج من الزكاة؟ الجواب: المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة في سبيل الله. والقول الثاني يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة السابقة. والقول الثالث لا يجوز، وهو مذهب الأئمة الثلاثة لعدم وجوب الحج في حق الفقير. انتهى. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. ها؟ يخرج الزكاة من السلعة للتجربة إذا وجب على الزكاة، مثلا يخرج المجاهدين مثلا لتجربة الطعام وأخرجهم رجل ما أخرجهم وهو تجربة الطعام مثلا هذا على الكل بأن يعني يجوز إخراج زكاة العروض من العروض، يعني مو شرط يكون مال. لا، على المذهب قالوا أن تجب في قيمة العروض تقدم في القيمة، والقول الثاني أنه يجوز إخراجها من نفس العروض، فمن تجارته بالثياب يخرج الثياب إذا كان يعني ينتفع بها الفقير يعني فقراء يحتاجون إلى ملابس ممكن تعطيهم ملابس، تجارتك من الرزق تعطيهم رزق ممكن، وهذا جيد وقوي وأظنه اختيار شيخ الإسلام. لكن أهم شيء أنك ما تخرج المال، المهم تطلع من مالك ربع العشر وتعطيه، تعطيه لمن ينتفع به. إذا كان تعطي ثياب، يعني تجارتك في ثياب رجال تعطيها للنساء؟ لا. ثياب نساء تعطيها للرجال؟ لا. نعم نعم. الثامن الغارم، الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. نعم. كلام الشيخ على هذا، على الثامن، عن الثامن. نعم. قوله الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به، السبيل الطريق، وابن السبيل أي المسافر، وسمي بابن السبيل لأنه ملازم للطريق، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة كما يقولون ابن الماء لطير الماء، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته فليس معه ما يوصله إلى بلده. وابن السبيل هل يعطى لسفره أو يعطى لحاجته؟ إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته فهو من الفقراء، فيقال يعطى لحاجته ولكنه ليس شرطا إلا أن يكون إلا ولكنه ليس شرطا ألا يكون عنده مال. أما الفقير فيشترط ألا يكون عنده مال، ولهذا نقول ابن السبيل نعطيه ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر. يعني الواقع أنه يعطى لحاجته وضرورته أو فقره العارض، هو الآن صفر ما عنده شيء، ولا نقول يلزم يتدين، لأن الله جعل له حقا في المال. نعم. قل ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر، لأنه في هذه الحال محتاج، ولا يقال أنت غني فاقترض فيعطى ما يوصله إلى بلده، وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له. فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى هل يعطى الأولى أو السياحية؟ هذا حسن، هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر والله قوي. الله إنه ما يعطى للسياحية، سبحان الله، الدرجة الأولى هذه يعني يقصدها الناس العظماء أو الذين يعظمون أنفسهم. والله الزكاة اللي الحمد لله، وش الفرق؟ زيادة رفاهية. لا يعني ما هو لازم تحاضر إلى هالدرجة. مسألة الحج نفقة إنك محتملين. ها؟ أن يجد نعم. هذا محل تردد، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون السفر طويلا أو قصيرا لكونه أطلق ولم يقل سفرا قصيرا، وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين المسافر سفرا محرما أو سفرا غير محرم لأنه أطلق. أما الأول فنعم، وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. فإن قال قائل السفر القصير يمكن قطعه على قدميه ويصل، قلنا لكن قد يكون وعرا في جبال وأودية، وقد يكون مخوفا يحتاج إلى رفقة، فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. وأما الثاني فقال بعض العلماء إنه وإن كان سفره محرما يعطى، فالسفر تثبت به الرخص حتى وإن كان محرما، فله القصر وله المسح على الخفين 3 أيام. والمذهب وهو أصح أنه لا يعطى من الزكاة، خصوصا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولذا قال العلماء من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر إلا إذا تاب، وهو سهل بأن نقول له تب إلى الله ونعطيك، فيستفيد بهذا فائدتين: الأولى التوبة، الثانية قضاء حاجته. وأما من سافر في مكروه فلا يعطى لأنه إعانة على المكروه، أما من سافر في مباح كالنزهة أو واجب أو مستحب فيعطى. قوله دون المنشئ للسفر من بلده، لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل، فلو قال إني محتاج أن أسافر إلى المدينة وليس معه فلوس فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل. لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحا كالعلاج مثلا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى وهي الفقر. قوله فيعطى ما يوصله إلى بلده، ظاهره أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه، فإذا قدرنا أن ظاهره أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه. قوله فيعطى ما يوصله إلى بلده، ظاهره أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، وإن قصد وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وغيرهم يتصرف بما شاء لملك. تأمل كون يعطى ما يبلغه إلى غايته، الغاية دي مش حاجة يعني، إذا كان في يعني غاية ما هي ضرورية، فإن إعطاؤه لبلوغ البلد التي قصدها فإنه يتطلع يحتاج إلى تفصيل، يمكن ما له يعني لا هي ضرورة، يعني يمكن فإن الأمر يعني المقصود رفع الضرورة التي هو فيها كونه يرجع إلى بلده، لكن الغاية البلد التي قصدها تختلف، رايح يزور قريب، من في تعليق على هذا؟ فيها كلام الشيخ ضرب أمثلة يروح يرجع ويتزوج هذه تحتاج إلى زيادة تأمل وبحث، يعني كأن الأمر يتطلب يحتاج إلى تفصيل. ظاهره أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه، فإذا قدرنا أن رجلا يريد أن يحج من القصيم عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه. إيش الحج؟ المدينة. لا كان يحج من القصيم عن طريق المدينة. إيه. وفي المدينة ضاعت نفقته فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده. وهو الحج. أما هذه فنعم. فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده ثم يرجعه، وليس ما يرجعه فقط لأنه يفوت غرضه إذا قلنا يرجع. وقول المؤلف فيعطى ما يوصله إلى بلده يفهم منه أنه لا يعطى أكثر، فإن بقي شيء من المال بعد أن وصل رده إلى صاحبه إن كان معلوما أو بيت المال إن كان مجهولا، إلا إذا كان ابن سبيل فقيرا فيأخذه باعتبار الفقر، فإذا وصل إلى بلده لا يرده لأن الفقراء يملكون الزكاة ملكا مستقرا. أحسنت. أنت نعم باقي. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، هذه مكملات. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ومن كان لأعيال أخذ ما يكفيه نعم يعني الزكاة ليست يعني خاصة بالشخص الفرد بل يعطى ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وكل من تلزمه نفقته يعني كل من هو منفق عليه كان له عيال يعطى نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويجوز هذه مسألة يعني قال بعض أهل العلم أنه لازم الزكاة تصرف على الثمانية فتجعل ثمانية أقسام والقول الثاني أنه يجوز صرفها إلى صنف واحد وهذا هو الصحيح كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائه فترد في فقراء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وبعضهم قال أيضا لابد من مراعاة الجمع للفقراء أن يعطى أكثر والصحيح أنه يعطى ولو واحد من الفقراء أو واحد من المساكين لكن بقدر الكفاية لا يعطى أكثر من كفايته يقول ويجوز صرفها في صنف نعم ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم يعني تسن يعني يستحب صرفها إلى الأقارب فإن الصدقة على البعيد على الأجنبي صدقة وعلى القريب صدقة وصلة فيجمع بين الحسنين يقول تسن أو تستحب لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم أما من تلزمه نفقتهم فلا يجوز أن يعطيهم من زكاته لأنه بهذا يقي ماله ويوفر ماله على نفسه نفقتهم واجبة عليه كوجوب قضاء الدين عليه نعم فصل ولا يدفع إلى هاشمي إلى آخره إيش ما مش معنى ايش تقول ما ذكره الشيخ صلى الله عليه وسلم انه اذا اعطي مثلا ابن السبيل وفاض عن حاجته رجع به الى الزكاة او الى بيت المال ايش فيه هل يلزمه صلى الله عليه وسلم الاقتصاد قدر الإمكان؟ لا ينفق النفقة المعتادة، لا إسراف ولا تقتير. محمد صم في بعض الأسئلة الله نسأل الله أن يردها للحق. أو والله يعافي نسأل الله العافية. أي معروفة معروفة معروفة، ولكن أيضا أعظم من هذا نشر هذا الباطل. أعوذ بالله جريد كلها يجوز جريدة ينشر فيها الكفر، هذا من أعجب العجب. ازدراء يا شيخ ازدراء عجيب المقادر لكلام الله وكلام رسوله، يعني هذه مجرمة ما عرفنا. والله ما أذكر أحد قال مثل قولها إلا أبو العلاء المعري، أخبث زنديق مر على الإسلام. هذه مفتونة، أول مفتونة، أعوذ بالله مفتونة مفتونة. ومن المؤسف يعني ما هناك رادع لا من جهة السلطة ولا من جهة يعني قومها وأقاربها. بلاء، هذا بلاء. ثم تجد من ينشر لها، لو نشرت في حساب الله كان هذه صفحة مفتوحة ومساحة مفتوحة الشبكة هذه، لكن جريدة مجرمة لعينة خبيثة الرياض. لا ما احنا بنستغرب، لسنا بمستغربين منه، بل هذا متعودين منه. دلك على ان الامر فيه بلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم محمد احسن الله اليك. عند الحاكم هذا كلامها عن عدة الوفاة كفر فيما بلغ لنا، يعني تسخر به. ما أدري ما قرأت كلامه يعني تجاوز الحدود أبد، مثل أبو العلاء المعري الذي يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من المال. لا ثواب كلها كلام عظيم. اعتبروا يا أخوان أقول يا مقلب القلوب أبد. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ولا هل في بيت علم وفي أسرة يعني كريمة، ولكن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تلزم الأخ الغني الإنفاق الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة؟ قال أحمد الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يلزم الأخ الغني الإنفاق على أخيه الفقير؟ قال هل يلزم الأخ الغني إيه؟ الإنفاق على أخيه الفقير أم يعطيه ما يكفيه من الزكاة؟ لا، يجب عليه أن ينفق على أخيه، خصوصا إذا كان وارثا له، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. إذا كان لو مات ورثه فعليه أن ينفق عليه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل لو اقترض رجل مبلغا من المال ودخل في تجارة لا يحسنها ثم خسر، هل يعطى من الزكاة لسد دينه والحالة هذه؟ إيه يعطى، ماذا ما عنده، ذهبت تجارته وأصبح صفر اليدين، ما عنده، إن كان عنده أموال صفى تجارته يقضى ما عليه، وإذا بقي عليه شيء يعطى من الزكاة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يعطى الصحفي أو الإعلامي الكافر من الزكاة لكف شره أو ليقول كلاما يدافع فيه عن الإسلام والمسلمين؟ موضع اجتهاد ينظر فيه إن شاء الله. هذا موضع اجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفك بالزكاة المسجون عند ظالم ظلما؟ موضع اجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعطى الغارم الذي يستدين من غير حاجة؟ ما أظن يعطى، لأن هذا يعينه على يستدين من غير حاجة ويعبث بالمال ويبذر. لا يعطى، هذا الدين ما يعني مكروه، تحمل الديون في الشرع مكروه، يكون يستدين من غير حاجة ثم يعطى، هذا إعطاؤه مما يعينه على التوسع وعلى تحمل الديون وعلى أخذ أموال الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع الإكثار من تلاوة القرآن في شعبان؟ لا، شعبان كغيره ما له خصوصية في تلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة الحامل تخاف على نفسها وعلى الحمل في صيام رمضان، هل لها الفطر في ذلك؟ وإذا أفطرت ماذا عليها؟ عليها القضاء بس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي قريب مصاب بمرض متلازم الداون، إخراج الزكاة عنه من زكاة الفطر والزكوات الأخرى واجب أم ليس عليه زكاة؟ مصاب، يقول مصاب بمرض متلازم الداون، ما أعرف كلها اسمها، عقلي. نعم عقلي، مرض عقلي. عقلي إيه، تخرج الزكاة، يخرجها من ينفق عليه، مثل الصبي والمجنون، يخرج زكاة الفطر عنهم، زكاة الفطر عنهم، وإن كان لهم مال يخرج زكاة مالهم وليهم، كما تقدم أنها تجب، أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، وهذا في حكمهما من جنسهما، يخرج زكاة ماله وليه، ويخرج زكاة الفطر عنه من ينفق عليه. نعم. الزكاة قرينة الصلاة، هو ما عليه الصلاة. سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إخراج الزكاة ودفعها، الزكاة متعلقة بالمال، هو غني ولا فقير؟ هو هذا اسمه غني، يعني تؤخذ من أغنياء، هذا مذهب أكثر أهل العلم على هذا. أما مذهب أبي حنيفة معروف أنه لا يرى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إخراج الزكاة ودفعها إلى مسلمين لم يحجوا جائز، علما أن المتبرعين حجوا الفريضة وقالوا إن إخراج الزكاة أولى من تكرار الحجة؟ ما هو السؤال؟ غيره سم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأذكار الواردة التي تقال بعد الصلاة كثيرة ومتنوعة، فهل لها ترتيب معين أم التقديم والتأخير غير مطلوب فيها؟ التقديم والتأخير إليك، ما لها ترتيب. نعم. اللهم إلا الاستغفار ثلاثا وقولك اللهم أنت السلام، هذا هو الأول بس قبل الانصراف، أما الباقي فليس له ترتيب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يقول المصلي بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ ليس لها ذكر معروف، ما له ذكر، إلا أن يجيب المقيم، يجيب المؤذن إذا أقام بس، وبعده ليس فيه له ذكر مخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يخرج الإنسان زكاة على أطفال أيتام أعمارهم بين الثالثة والسادسة؟ يخرج الزكاة على أطفال أيتام أعمارهم بين الثالثة والسادسة وبلغ على أموال لهم الحول. يقول: وبلغ على أموالهم الحول. إيه يخرج زكاة وليهم، يخرج زكاة مالهم. هذا الجواب: وليهم يخرج زكاة مالهم، إذا وجبت في الزكاة في أموالهم يخرجها وليهم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: لدي ذهب ألبسه وذهب لا ألبسه، هل أزكي عن كل الذهب أم فقط الذي يستخدم؟ وهل تصح الزكاة على الأقارب المحتاجين؟ معلوم أن في وجوب الزكاة في الحلي خلاف قولان لأهل العلم، والمراد الحلي المعد للاستعمال سواء استعمل أو لم يستعمل. فالذهب الذي تذكرينه كله يعني مما تتعلق به الزكاة على الخلاف، فأنصحك أن تخرج زكاة الجميع الذي تلبسيه أو لا تلبسيه، لأن الآخر هو معد للاستعمال عند الحاجة، فلو احتجت لبسه لمناسبة كان ذلك عاديا، فكله معد للاستعمال، يعني ليس من شرطه أن يستعمل بالفعل، المهم أنه مخصوص ومقصود للاستعمال. نعم. تسأل هي كذلك عن الزكاة على الأقارب. وكذلك نعم، إذا أخرجت زكاة فلأقاربك المحتاجين، يعني هم أولى بها من غيرهم. نعم.